بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بعدما تكلم في شيء يخص ضبط ألفاظ الجرح والتعديل عند العلماء، قال: وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكف أخذ عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. قال شيخنا ابن وهب: العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى، فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول: أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. هذا الباب باب الكلام على رواية المبتدع، باب مهم يحتاجه طالب العلم في الترجيح بين الروايات وفي ضبط عقائد الرواة، لغير ذلك مما يستفاد منه في هذا الباب. ترى هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى الذهبي تعرض للكلام على رواية المبتدعة وأهل الأهواء من الرواة، وهل تؤثر بدعهم في قبول رواياتهم أم لا. وهذا الباب قد اختلف فيه أهل العلم، فذهبت جماعة من أهل العلم إلى التشديد في قبول رواية المبتدعة، وردوها مطلقا إطفاء لبدعتهم، وزجرا لهم بالهجر، وذما لسوء مذاهبهم. وهذا عليه جماعة كثيرة من المتقدمين من أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى، ويعني وافق جماعة أخرى على ذلك، يعني وافقوا الجماعة الأولى من أهل العلم، إلا أنهم خالفوهم في جواز الرواية عنهم والاحتجاج بحديثهم بعد موتهم، لا سيما إذا انفردوا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز الرواية عن المبتدع ممن لا يستجيز الكذب، وممن لم يكفره أهل السنة، وإن كان رأسا في البدعة أو داعية إلى البدعة، إذا كان موصوفا أو معروفا بالستر والصدق والضبط، وإذا لم يكن يروي ما يؤيد به بدعته. وفي ذلك قال علي بن المديني رحمه الله تبارك وتعالى، قال: قلت ليحيى بن سعيد، يعني القطان، إن عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول: اترك كل من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. فكان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي عن رؤوس المبتدعة مطلقا. فقال يحيى: كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر وعمر ابن ذر، وذكر قوما. ثم قال يعني يحيى: إن تركت هذا الضرب تركت ناسا كثيرا. فكأنه يقول إن هؤلاء وإن كانوا رؤوسا ولكنهم معروفون بالصدق ومعروفون بالضبط، ولا يعرف أنهم يروون ما يؤيد بدعهم، فلذلك كان يقبل الرواية عنهم. والكلام في الحقيقة أو خلاصة الكلام في هذا الباب، الكلام على رواية المبتدع على مقامات. المقام الأول وهو ردها مطلقا إذا كان الراوي المبتدع ممن يكفر ببدعته، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. فهذا ليس محل نزاع لأنه كافر، ونحن من شروط قبول رواية الراوي عموما أن يكون عدلا ضابطا، فالكفر يخرق العدالة ولا شك، بل هو أول ما يخرق العدالة، فالكافر لا عدالة له. فإذا كان ممن يكفر ببدعته فهذا لا يروى عنه مطلقا. والمقام الثاني قبولها إذا كان معروفا بالصدق، وإذا لم تكن روايته مما تؤيد بدعته، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال في مقدمة فتح الباري في كتابه هدي الساري: اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله، يعني المبتدع، إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب، مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفا بالديانة والعبادة، فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا، والثالث التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته أو غير داعية، فقيل يقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية، وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة، قال: وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، ولكن في دعوى ذلك نظر. ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل، فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا، فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل فتقبل. والمقام الثالث هو ردها إذا كانت مما يؤيد به البدعة. والمقام الرابع الاختلاف في قبول رواية الروافض وردها، والعلماء في قبول رواية الروافض خاصة على ثلاثة مذاهب، كما قال الحافظ الذهبي نفسه في كتابه ميزان الاعتدال، قال: اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال: أحدها المنع مطلقا، الثاني الترخيص مطلقا إلا في من يكذب ويضع، والثالث التفصيل، فتقبل رواية الرافض الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية الرافض الداعية ولو كان صدوقا. كما سئل مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال يزيد بن هارون: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد ابن الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. فالرافضة الروافض مشهورون بالكذب ومشهورون بالتقية، فلا يؤمن أن يكذبوا في روايتهم، اللهم إلا إن ظهرت قرينة تدل على صدق الراوي منهم في الحديث الذي يرويه، فيكون قبول حديثه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان صدقك وهو كذوب. ومن أمثلة ذلك في الرواة من عرف بالتشيع مثل عبد الله بن موسى، وهو أحد الثقات الذين وثقهم أهل العلم مع كونه شيعيا، فقد وثقه ابن معين ووثقه الإمام أبو حاتم الرازي، مع أن أبا حاتم كما علمنا من قبل كان ينحى منحى المتشددين في قبول رواية الراوي وفي تعديل الراوي، ومع ذلك قال أبو حاتم فيه صدوق ثقة حسن الحديث وأبو نعيم أتقن منه، ووثقه العجلي وأخرج له البخاري رحمه الله تعالى محتجا به. وإنما أخذت عليه الأحاديث المنكرة التي رواها في التشيع، ولذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيه كان صاحب تخليط وحدث بأحاديث سوء، فهو يعني بالتخليط أحاديثه التي كان يرويها عن سفيان الثوري، فإنه روى جامع سفيان فكان يغير فيه. وأما أحاديث السوء التي ذكرها أحمد عنه فهي الأحاديث التي كان يرويها ويؤيد مذهبه، ولذا قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة عبد الله بن موسى كان ثقة صدوقا إن شاء الله تعالى كثير الحديث حسن الهيئة، وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع منكرة. فمثل هذا لا يطرح الاحتجاج به لرواية ما يؤيد مذهبه إن كان ثقة، وهو كذلك كما دل على ذلك أقوال النقاد. ومثال آخر، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، وهو أحد الثقات الحفاظ الأعلام، ومع ذلك نسب إلى التشيع وروى أحاديث في الفضائل والمثالب مما يؤيد مذهب الشيعة، فأنكرت عليه. قال ابن عدي رحمه الله تعالى قال نسبوه إلى التشيع وقد روى أحاديث في الفضائل لم يتابع عليها، فهذا أعظم ما ذموه من روايته لأجل هذه الأحاديث ولما رواه في مثالب غيره. ومع هذا فهو ثقة محتج به عند الجميع إلا فيما حدث به بعد الاختلاط، يعني ما شذ من تكذيب زيد بن المبارك له وكذبه أيضا غيره، فلا يلتفت إلى تكذيبهم له، فقد يقع فيما يحدث به الراوي من المناكير ما يكون يعني صورته صورة الكذب أو صورة سرقة الحديث، ويكون في الحقيقة إنما وقع منه ذلك على وجه الوهم أو التساهل في الرواية، وأنه غير متعمد لذلك. لذلك ترى أن أكثر النقاد رحمهم الله تعالى كانوا على توثيق عبد الرزاق وكانوا يشهدون له بالإمامة في هذا العلم. ومثال آخر في ترجمة علي بن هاشم، هذا وثقه ابن معين ووثقه ابن المديني وأحمد والنسائي، وقال أبو زرعة صدوق، وهو كان منسوبا أيضا إلى التشيع واستنكرت عليه أحاديث رواها في فضائل التشيع، حتى قال عنه ابن عدي رحمه الله تعالى حدث عنه جماعة من الأئمة يروي في فضائل علي أشياء لا يرويها غيره، وهو إن شاء الله صدوق لا بأس به. وقال ابن حبان فيه كان غاليا في التشيع وروى المناكير عن المشاهير. ومع هذا يعني رغم مغالاه عنه ووثقوه، إنما تعرضوا للأحاديث المنكرة أو المناكير التي رواها في فضائل التشيع، فأنكروها عليه وردوها ولم يقبلوها. وقول الذهبي رحمه الله تعالى هنا، والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، هذا لابد أن يحمل على هذا التفصيل الذي قدمت لك لا على إطلاقه. فالأئمة قد أعلوا أحاديث لبعض من نسب إلى الأهواء لأنها مما تؤيد أهواءهم، ولا يعني ذلك كذبهم فيها، بل قد يقع منهم التساهل في روايتها أو التدليس في أسانيدها أو يروونها بالمعنى لتحيل إلى معنى أو حكم آخر يؤيد أهواءهم، فليس ذلك على إطلاق. إنما الأئمة اعتبروا المذاهب أو لم يعتبروا المذاهب في الرواية إذا كان الراوي لا يعرف إلا بالستر والصدق والعدالة، أما إذا كان راويا إلى بدعة فهذه الأحاديث ينكرونها عليه ولا يقبلونها. وقوله رحمه الله تعالى: ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق. فهو يبين رحمه الله تعالى هنا الموقف من كلام المختلفين في العقائد بعضهم في بعض، فهو يعني كأنه يقول أنه أشبه بكلام الأقران، فلا يقبل إلا وقد بين السبب وتكون بينته واضحة والجرح فيه مفسر، وإلا فإن كان الجرح مبهما لا سيما إذا عارضه تعديل المعتمد فلا وجه حينئذ لقبول الجرح، لأن الخلاف في العقائد قد يستدعي كلام المختلفين بعضهم في بعض. ومن أمثلة ذلك في ترجمة أحمد ابن عبدة الضبي، هذا وثقه الأئمة الكبار، وثقه أبو حاتم الرازي والنسائي وابن طاهر المصري ومسلمة ابن القاسم، ومع ذلك خالفهم ابن خراش وهو منسوب إلى التشيع فلمزه وقال تكلم فيه الناس، فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: تكلم فيه ابن خراش فلم يلتفت إليه ولم يلتفت إليه أحد للمذهب، يعني لأن ابن خراش تكلم فيه، لأن ابن خراش كان شيعيا وقضح في هذا لأنه لم يكن يوافقه على عقيدته، وهذا ظاهر. المهم يا أخي أن تفهم من هذا الكلام أن الكلام في عقائد الناس فيما يتعلق بقبول الرواية على هذا التفصيل الذي فصلته، ولا ينجر ذلك إلى ما يقع فيه كثير اليوم من التساهل في أخذ العلم عن أهل البدع، فإن أخذ العلم عن أهل البدع حذر منه الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى فيما لا يتعلق بالرواية، لأن أمر الرواية أمر خاص، أمر خاص. أما الجلوس مع أهل البدع والأخذ عنهم والتساهل في قبول ما يقولون، هذا يوقع ولا شك في محبتهم، وإذا وقع الإنسان في محبتهم انجر بعد ذلك إلى يعني الوقوع في بدعهم مرة بعد مرة وهو لا يدري، لأن القلوب يعني ضعيفة والشبه خطافة، والشبه خطافة كما قال أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. وهذا باب آخر يفصل لكم في يعني أبواب العقيدة في كتاب في أبواب هجر المبتدع وعدم الأخذ عنه. فإن عدم الأخذ عن أهل البدع هو صورة من صور الهجر الواجبة، لأن هجر المبتدع واجب بالكتاب والسنة والإجماع، والله أعلم. وقول الذهبي رحمه الله تعالى: ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظن أكذب الحديث، يعني يشير رحمه الله تبارك وتعالى إلى أحد الأسباب التي قد توجب الخلل في الحكم على أحد الرواة، فمن ذلك الحكم عليه بالوهم أو بقرائن ضعيفة لا تنهض لإيجاب الجرح عليه، أو اعتمادا على روايات غير صحيحة عن بعض الأئمة تدل على جرحه. وهذا أمر يجب أن أنت تتثبت منه في إثبات الرواية عن أهل العلم من النقاد المتقدمين خاصة في الجرح والتعديل. يعني ليس كل من قال علي بن المديني كذا أو قال أحمد بن حنبل كذا فتصدق أن ذلك من قول أحمد، لابد أن يكون هذا الكلام ثابت عن أحمد أو عن علي أو عن غيرهما من النقاد، حتى لا تجرح راوي وترد رواية راو بكلام، لأنه كما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكذب على العلماء والأئمة أكثر وأكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. ولذلك كتب الإمام شيخ المحدثين في عصرنا الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى رسالة في كيف البحث عن أحوال الرواة، فراجعها فهي يعني رسالة مفيدة. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: المؤتلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأجمد ابن عجبان وأبي اللحم وابن أدشن الصنعاني ومحمد ابن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيث ابن محرر، والله أعلم. هذا الباب آخر باب في هذا الكتاب القيم المقضى، ونكون به قد ختمنا كتابنا هذا بفضل الله تعالى ومنته. المؤتلف والمختلف، الذهبي هنا اكتفى بذكر اسم المؤتلف والمختلف دون أن يعرف بهما، وهو معرف في كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد وهو أصل هذا الكتاب. قال ابن دقيق العيد: وهو أن يشترك اسمان في صورة الخط ويختلف في النطق كحيان وحبان، الأول بالياء آخر الحروف والثاني بالباء ثانيها، وكبشير وبشير، الأول بفتح الباء والثاني بضمها، إلى أمثال ذلك. والمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى مثل لهذا بعدة أمثلة، فقال: أجمد ابن عجيان، وأجمد تتفق في الرسم مع أحمد، وأبي اللحم تتفق في الرسم مع أبي، وأدشن تتفق في الرسم مع أنس، وكذلك عبادة في قوله ومحمد بن عبادة تتفق في الرسم مع عبادة وتختلف في الشكل. وكذلك حبان فهو يتفق في الرسم مع حبان وحبان، وشعيث يتفق في الرسم مع شعيب. وهذا العلم ألف فيه مؤلفات مفردة من ذلك ما كتبه الدارقطني رحمه الله تعالى، فله بنفس الاسم المؤتلف والمختلف. ولابن مكولة رحمه الله تعالى كتاب الإكمال، وكتاب توضيح المشتبه للإمام الدين ابن ناصر الدين الدمشقي. والذهبي نفسه رحمه الله تبارك وتعالى له في هذا الذهبي نفسه له في هذا كتاب خاص اسمه المشتبه في الرجال، المشتبه في الرجال، وقد ضبط هذه الأسماء كلها في كتابه هذا. هذا والله أسأل أن يكتب ما قدمناه في موازين حسناتنا، وأن يتقبله منا، إن الله على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وبذلك نكون يعني أتممنا هذه الموقظة التي أسأل الله عز وجل أن توقظ فينا همة العلم وهمة طلبه. فالله عز وجل على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك جزاكم اللهم الله أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.